مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول امرأة متدينة، وأيضا إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جدة. سبق أن عرضنا بعض ما في هذه الرسائل، ولا سيما رسالة الأخ عين عين عين من جدة. هاتان الرسالتان يهتم صاحباها بأمر الدعوة إلى الله، وتفضلتم وبينتم بعض الأوجه في الحلقة التي سبقت هذه الحلقة، وبودي أن تتكرموا سماحة الشيخ في هذه الحلقة بعرض ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته، مما يستمد ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات ومن أفرض الفرائض، والناس في أشد الحاجة إليها، كل مجتمع في أشد الحاجة إليها، سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا. فالمجتمع المسلم في حاجة إلى تنبيهه على ما قد يقع من أغلاط ومنكرات، حتى يتدارك ما وقع منه من الخطأ، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله، وحتى ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. والكافر يدعى إلى الله ويبين له أن الله خلقه لعبادته، وأن الواجب عليه الدخول في الإسلام والالتزام بما جاء به نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الداعي إلى الله يلزمه أمور لا بد من مراعاتها حتى تكون دعوته ناجحة، وحتى تكون لها العاقبة الحميدة. أعظمها وأهمها العلم، فلا بد يكون عنده علم، والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم معناه على علم، لأن العالم بالنسبة إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى المرئيات، فهو يعلم كيف يأمر، كيف ينهى، كيف يدعو إلى الله، كما أن الرائي المبصر يرى ما أمامه حتى يتجنب ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك. فالحاصل أن الداعي إلى الله يلزمه أن يعتني بالعلم، وأن تكون ثقافته ثقافة إسلامية مستخرجة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستعين بكتب أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل وحسن العقيدة، حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة فيما ينهى عنه. طيب، هذا هو الواجب على جميع الدعاة. طيب، ثم أمر آخر هو أن يتحرى في دعوته، وأن لا يعجل، وأن يرفق في دعوته. لا بد من كونه يتحرى في دعوته حتى يضع الأمور في مواضعها. طيب، فإن كان المدعو ممن يفهم العلم وممن يمكن أن يستجيب من دون حاجة إلى موعظة ولا جدال، وضح له الحق ودله عليه بالأدلة الشرعية وبالكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن، فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب. فإن كان ممن لديه جفاء وإعراض وغفلة وعدم مبالاة، نصحه ووعظه بالتي هي أحسن، وذكره بالله لعله يستجيب، لعله ينقاد للحق. فإن كان لا شبه ولا مجادلة، رفق به وجادله بالتي هي أحسن حتى يزيل شبهته، وحتى يوضح الحق الذي أشكل عليه، وحتى لا تبقى له شبهة يتشبث بها في ترك الحق أو في الاستمرار على الباطل. وهذا المعنى، هذه المعاني كلها قد تضمنها قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ومما يلزمه الإخلاص لله، وأن يحذر الرياء، وأن يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الآخرة، لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا قصد مدحهم له أو قصد عرض من الدنيا. فالمؤمن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة. ولهذا قال سبحانه: أدعو إلى الله، ولهذه السبيل أدعو إلى الله. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهناك أمر آخر وهو أيضا تحري الألفاظ المناسبة والرفق في الكلام وعدم الغلظة إلا عند الضرورة إليها، كما قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن، وقال ولا تجادلها الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار يهود ونصارى، ولا تجادلها الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بد من عناية بالجدال التي أحسن عند الحاجة والرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا شانه، وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعلى المؤمن في دعوته الرفق والأسلوب الحسن حتى يستجاب له وحتى لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب للداعي إلى الله عز وجل. فإن بعض الناس عند الشدة قد يقابل بالسب والشتم والكلام الردي الذي يزيد الطين بلة، ولكن متى كان الداعي إلى الله رفيقا حكيما ذا أسلوب صالح فإنه لن يعدم إن شاء الله قبول دعوته، أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب من المدعو الذي يرجى من ورائه أن يتأثر بالدعوة. والله المستعان.